طلاقة 20 FM. في وجنتك نور القمر في سلحمة عينك مقل وضحكك من دورك خمر حتى لو انا حكيت قلل احلى ولا الدمر التمر والطف من النشنة سحل تزود من عمري عمر يوح عسى عمرك طويل لا حق صيدي طرب نايح القمر لبى العرب يا عرب يا بعد عمري لين حظه ضرب ما هو بفضل يا رب يا زهر لابس الخمر ناس ليل فين سعادة الغمر والغبت وين الصدر والقمر ولا عليك أمر لا تغيب ما دامك خليل أخاف حالي يندمر ولا معي حيلة ولومي على لايمي لا تلومني زينك ما هو فادمي شوفت عيوني لا عاد عني تغيب وماني أبغى بلا صد ما أنت بقريب ماني أبغى دمعي سبق برق المخيل يشين دمعي لنهامر مداني دموعي تزيل ودها من الدمعة وامر وابوع من فراق الخليل على المفارق ما يمر سوى تحجنه مستحيل لا ذكر ما مضى بينه وبينه يضيق فيها الفضاء وصاحبه وله بالحزن عمره قضى باقي سنينه ينهش ضميره لضى عزي العناد